إله واحد، هو الإله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض سبحانه، وخلق البشر وخلق الملائكة وخلق الدنيا وخلق الآخرة، فلا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأبان لهم عن ذلك وأظهر الدلائل العقلية التي تتسق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتتسق كذلك مع رسالات الله إلى أنبيائه، وأبان لهم عن كونه من الشاهدين الذين جعلهم الله في الأرض كأنبياء يشهدون بوحي الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن استهزأوا به وسخروا به، وحينئذ أراد أن يظهر ما قاله لهم جليا بالتجربة العملية، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم ذهب إلى هذه الأصنام فجعلهم جذاذا، فقام بتكسيرها وبتحطيمها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وحينما عادوا من عيدهم ومن لهوهم ولعبهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاء إبراهيم البطل ووقف أمامهم وأراد أن يقيم عليهم الحجة التي من أجلها قام بتحطيم الأصنام. فلما قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، فحينما رجعوا إلى أنفسهم اتهموا أنفسهم بالظلم البين الواضح، قالوا: إنكم أنتم الظالمون. ولكنهم لم يستمروا طويلا، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن فأرادوا أن يردوا عليه، فأتوا بالحجة التي كان ينتظرها، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فإن كانوا لا ينطقون فهم لا يستطيعون أن يقتل بعضهم بعض أو أن يحطم بعضهم بعض، لأنهم لا يستطيعون معنى كلامهم أن يضروا أو ينفعوا أو يرشدوا أو يعلقوا أو ينصحوا أو يتكلموا، لأنهم فاقدوا النطق. فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وحينئذ ظهر الأمر جليا وواضحا، فحينئذ قال لهم في ردا على كلامي: ماذا حينما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم شيئا، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ها أنتم قد اعترفتم الآن أمامي وعلى مشهد من الناس كلهم أن هذه الآلهة لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، فعلام تعبدونها إذن؟ فحينئذ حينما قال لهم هذه الكلمة الشديدة، حينئذ ما استطاعوا أن ينطقوا، فقد بهتوا وأقيمت عليهم كل الحجج. وحينما تقام الحجج على المبطل ويبكت بالحجج والبراهين، حينئذ يلجأ إلى ماذا؟ إلى القوة. دائما المبطلون هكذا: الصادق الباحث عن الحق إن بهتته الحجة وكانت الحجة قوية يسلم للحق، ويتنازل عن هواه. أما الذي يعبد هواه كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فهؤلاء الذين كتب عليهم الضلال وختم على قلوبهم حينما تقام عليهم الحجج والبراهين لا يستجيبون للحق، وإنما يكفرون عن علم وعن معرفة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين أزاغوا، فأزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن هنا حينما اتضحت الأمور وأقيمت عليهم كل الحجج العقلية والفطرية والرسالية، وكذلك اعترفوا هم بما كانوا ينافحون عنه، إذا بهم ينتقلون إلى التخويف والتهديد، بل إنهم قد انتقلوا من التخويف والتهديد كما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذا بهم ينتقلون إلى التنفيذ بالفعل، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا، لم يقولوا احرقوا احرقوا احرقوا، وإنما قالوا حرقوا بالتشديد الذي يفيد المبالغة. فالتحريق هو أشد التعذيب، أشد شيء يؤلم الإنسان أن يموت حرقا. حرقوا، وفي آية العنكبوت: اقتلوه أو حرقوا. إذا معنى ذلك أن البعض قال اقتلوه وقال البعض حرقوا، ثم اتفقوا في النهاية، وكان الأمر هنا للمشورة. فحينما قال البعض اقتلوه وقال الآخرون حرقوه، حينئذ اجتمعوا على القول الثاني وهو التحريق، ثم رفعوا الأمر إلى رئيسهم النمروذ، لأن مسألة القضاء على الإنسان بالقتل هذه تحتاج إلى ولي الأمر. فرجعوا إلى الملك، وكان ملكهم هو النمروذ، فأصدر القرار بالتحريق بالفعل. قالوا حرقوه وانصروا، وانظروا إلى الكلمة، وانصروا آلهتكم. آلهة تحتاج إلى النصرة، آلهة ضعيفة، آلهة لا تستطيع أن تقوم بحماية نفسها، كما قال الله في سورة ياسين: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم، هذه الآلهة لا تستطيع نصر المشركين الذين يعبدونها، ولا تستطيع نصر أنفسهم، نصر نفس أنفسها، وإنما هي في حاجة إلى أن يقوم عبادها بحماية المعبد وبحماية الأصنام لئلا تسرق، لأن الآلهة قد يكون فيها جواهر وما شاكل ذلك، وقد يوضع في هذا المكان القرابين التي تدفع والأموال عند الآلهة المدعاة في هذا المتحف، وتستولي عليه الكهنة وتستفيد منه الكهنة. فهم يحتاجون دائما إلى رجال أشداء لكي يقوموا بحماية هذه المعابد ولكي يقوموا بحماية هذه الآلهة حتى لا تسرق. إله يسرق، إله يكثر. فإذا هذا الأمر رب العالمين أبان عن حقيقته في قوله: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم الذين يقفون كجند محضرين حاضرين من أجل أن يقوموا بحماية هذه التماثيل وبحماية هذه الأصنام. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم الذين تركتم هذه الآلهة بدون حراسة وذهبتم إلى العيد ولم تقوموا بجعل بعضكم يقوم بالحراسة وبالمنوبة حتى لا تتحطم هذه الأصنام، فحينئذ يحرقوا وانصروا آلهتكم. آلهة تحتاج إلى دفاع وإلى نصرة، وانصروا. وما زالوا يقولون آلهتكم، كيف تنصر الآلهة؟ وكيف تحتاج الآلهة إلى من ينصرها وإلى من يدافع عنها؟ إذن هي لما تعبد أصلا من دون الله عز وجل إن كانت هي في حاجة إلى الحماية وفي حاجة إلى النصرة؟ فقال وانصروا آلهتكم. القضية ليست دفاعا عنا ولا عن مصالحنا. وهكذا يخرج الكهنة ويخرج المنتفعون من الشرك ويخرج المنتفعون من الكهانة ليقول وانصروا. أظن أن الذين ألحوا هذا الإلحاح الشديد هم الكهنة الذين وجدوا أن سر قوتهم سيزول، وسر تفوقهم المالي، وسر تفوقهم الأدبي في المجتمعات، لأن هؤلاء الكهنة يكون لهم مكانة كبيرة جدا عند الناس. هؤلاء أصحاب الكهنوت لهم مكانة عند الناس وفي قلوب الناس، نظرا لأنهم وصائد بينهم وبين هذه الآلهة المدعاة. فإن سقطت هذه الآلهة سقطت هؤلاء، سقط هؤلاء الكهان بالتبع، وسقطت هذه المكانة الأدبية، وسقط العز والغنى المادي الذي يجبى إليهم مما يقدم هؤلاء الناس من قرابين، لأن الآلهة لا تأكل ولا تشرب، وإنما الذي يأكل ويشرب وتضخم خزائنه وتكبر بطنه من السحت هم أهل الكهنوت الوسائط بينهم وبين الناس. ولذلك يحرص هؤلاء الكذابون الدجالون على استمرار هذه الآلهة المدعاة وعلى استمرار صناديق النذور، لأن صناديق النذور هذه قصة كبيرة يستفيد منها أسر وتستفيد منها أصحاب مكانة في المجتمعات، أصحاب وذوي هيئات يقومون بتقسيم هذه الصناديق ومحتويات هذه الصناديق. فهل هؤلاء سيوافقونكم على منع هذه الأمور؟ ولذلك قاموا انصروا آلهتكم، إن تحريض وراء تحريض، إن كنتم فاعلين. حينما تقول لإنسان إن كنت رجل، كلمة دي حتى على الألسنة العامة، إن كنت رجل اعمل كذا، هذا فيه تحريض. أنت هنا تستثير الإنسان، لو كنت رجل اعمل كذا، لو كنت تستطيع أن تفعل فافعل، فتجعل الذي لا يريد أن يفعل يضطر لكي يفعل لأنك استدركته. فهنا إن كنتم فاعلين، كنتم فاعلين نصرتها، وإن كنتم ستدافعون عنها، إن كنتم فاعلين بالفعل وستقومون بنصرتها ولن تخذلوها، لأنكم إن تقاعستم فقد خذلتم الآلهة، لم تخذلون نحن بل خذلتم الآلهة. حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وتأتي سورة الصفات لتذكر أنهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذه النار التي اتقدت كانت في بنيان، قاموا ببناء بنيان منشأة لحتى يكون إبراهيم عبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي على الآلهة مرة أخرى. حرقوه، فقالوا ابنوا له بنيانا فأقاموا بنيان. وهذا البنيان كان كما يأتي في الآثار، كانت كلما كانت امرأة مثلا تريد أن تنذر نذرا كانت تنذر للآلهة المدعى أنها تشتري حطبا وتجعله في ذلك البنيان لحرق إبراهيم. كل واحد عليه يمين، عليه شيء قرب من القربان، يأتي بالحطب من أجل أن يضعه في هذا البنيان. فإذا هذا البنيان امتلأ بالحطب، ثم قاموا بإشعال الحطب في بنيان. وهذا البنيان حينما يمتلئ بهذا الحطب الكثير، قالوا إنهم ظلوا 6 أشهر يملؤونه بالحطب، إذا هو بنيان كبير جدا وعظيم. طيب حينما يشعلون فيه النار وبعد ذلك يأتون لإلقاء إبراهيم في كيف سيقتربون منه أصلا، إنه حينئذ من يقترب منه سيحترق، فكيف يجعلون إبراهيم في صميمه وفي وسطه في وسط النار. فحينئذ ودائما الأفكار تأتي حينما يكون هناك شر والعياذ بالله، تأتي الأفكار، ومن الممكن أن يخترع المخترع اختراعات. فقالوا اخترع المنجنيق في تلك الحادثة، والمنجنيق هو آلة قذف بعيدة، فيوضع إبراهيم ويربط على المنجنيق كما يربط على عجلة المدفع، ثم يقذف كقذيفة فيلقى في الجحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه، إذن هو قذف وألقي من بعد فألقوه في الجحيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يقول الله هذا في سورة الصافات. هنا يقول الله تبارك وتعالى قالوا حرقوه، قالوا إذن الأمر كان هناك مشاورة، قالوا اقتلوا أو حرقوه، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نرجع إلى الخلف بضع آيات، ماذا قال إبراهيم؟ قال تالله لأكيدن، وقلت لكم إن قوله لأكيدن الكيد هو شيء خفي، الكيد هو التدبير الخفي، فهو دبر في الخفاء. لماذا دبر في الخفاء وجعله كيدا؟ ليستحث هذه الآلهة على أن ترد الكيد، لأن لو كانت آلهة بالفعل لما كادها أحد، واضح؟ فإذا هو فعل هذا من أجل أن تكيده، كما قال هود عليه السلام حينما قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإبراهيم يكيد للآلهة لكي ترد كيده، والمنتظر أن الآلهة سترد كيده إن كانت آلهة بالفعل وتنفع وتضر، لأنها لن تقبل أن يكيدها أحد وأن يستهزئ بها أو يسخر بها إبراهيم. فقالت الله لأكيدن أصنامكم، فما استطاعت الأصنام أن تكيد ولا أن ترد الكيد، فحينئذ انتقل عبادها للكيد لها. فقال هنا وأرادوا به الكيد، فإذا هو كاد للآلهة فلم تستطع الآلهة أن تفعل شيئا، وصار كيده في صراطه المستقيم. وآتى الكيد الثمر المرجو منه، فأرادوا هم أن يكيدوا لإبراهيم، وهم أقوى من إبراهيم، الآلهة لا تنفع ولا تضر، انتهى الأمر. لكن هؤلاء قوم عندهم قوة وعندهم قدرة وعندهم أسلحة، وإبراهيم فريد جريد. فحينئذ قال أرادوا به كيدا، فمن الذي ينصره؟ ربه الإله الأحد الصمد الذي غار إبراهيم على ألوهية ربه فرفض أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. أيتركه رب العالمين ليفترسه عباد الآلهة المدعاة؟ هل سيتركه ربه سبحانه وتعالى؟ إنه مكلف بأداء رسالة، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، اسمع، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، رصد حماية، حماية، رسول من عند الله. لو أرسلت دولة معينة سفيرا من السفراء إلى بلدة معينة وقامت هذه البلدة بقتل السفير، هل سيسقط الملك أو تسقط البلد التي أرسلت سفيرها؟ هذا إعلان حرب، صح؟ يعني لو قامت دولة بقتل سفير فيها، الدولة تقوم بقتل سفير جاءها من دولة حتى وإن كانت محاربة، فهذا إعلان حرب. وهذا ما فعله بعض المسلمين حينما قام بقتل التجار السفراء لجنكيز خان، فكانت نهايته حينئذ. وقال الإمام ابن كثير كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم، وهؤلاء ما تركوهم وإنما استفزهم وقام بقتل التجار وبقتل السفراء في داخل بلده. فكانت النتيجة أن جاء جنكيز خان من أجل أن اعتبر الأمر إعلان حرب. هذا أمر، تصور لما يأتي هذا السفير أو الرسول من عند رب العالمين، من يحمي ربه؟ ولذلك قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه سبحانه يسلك من بين يديه، من بين يدي الرسول ومن خلفه رصد حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. لا تستطيع الدنيا كلها مجتمعة أن تنال من رسول من رسل الله طالما لم يتمم رسالته، فإن أتم الرسالة ممكن يقتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ إذن يجوز أن يموت ويجوز أن يقتل. نعم، لماذا؟ لأنه أتم الرسالة يجوز قتله لأنه سيموت حتما، لكن قبل أن يتمم رسالته التي أمر بتبليغها لا تستطيع الدنيا أن تنال منه، لأنها حينئذ وقد وقفت أمامه وقتلته تكون قد منعت مراد الله أن يتم. هل يستطيع أحد أن يمنع مراد الله أن يتم؟ هذا لا يكون أبدا. ولذلك قال نوح عليه السلام وقال هود ما معنى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني، أنا واحد في الأرض فريد جريد وحيد وأنتم معكم قوة وقدرة، كيدوني بآلهتكم لن تستطيعوا أن تنالوا مني شيئا. وذلك هذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أخفى آيات الأنبياء وهي من أظهرها، لأنهم بالفعل لا يستطيع أحد أن ينال من رسول الله. ولذلك لما أذن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأعلمه بأنه عصمه ففي قوله والله يعصمك من الناس، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من العصمة. ليست المقصود هنا بالعصمة التي يتكلم عنها العلماء أن النبي لا يخطئ، لا، العصمة هنا المقصود بها ماذا في الآية الكريمة؟ العصمة الحراسة والحماية، يجعل من بين يديه ومن خلفه رصد حماية. فحينما يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم قدر الله أن يكون من ذرية إسماعيل ثم إسحاق ويعقوب ويقوم ببناء الكعبة، وهو هنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم، أيستطيعون أن يقتلوا؟ كيف؟ هل يستطيعون أن يمنعوا مراد الله من أن يتم؟ هذا لا يكون أبدا. ولذلك قلنا هم قالوا ورب العالمين قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وتكلم رب العالمين فماذا كانت كلمته؟ جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ولذلك انظروا هذه الآيات ذكرت في موقعة أو في موضع ماذا؟ الهجرة، حينما مكروا بمحمد لكي يقتلوه، قال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يركن إلى ركن شديد. ولذلك قال عن لوط حينما قال أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة لا يعرف أنهم ملائكة، أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. فمحمد عنده الثقة والسكينة، لأن الله أعلمه بأنه سينصره سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فكلمة الله سبحانه هي العليا. ولذلك لما جاء في غزوة حنين وتفرق المسلمون: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما الذي حدث لمحمد؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما معنى هذه الكلمة؟ معناه أنا في المعركة أقف أمامكم الآن وأنتم ملتفون حولي والمسلمون تفرقوا، هل تستطيعون أن تنالوا مني بسوء؟ لم تستطيعوا، لأني أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه القضية لم تكن شجاعة فارس في ميدان المعركة، وإنما كانت ثقة نبي رسول، ثقة نبي رسول. طبعا صفة الشجاعة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي بطل من الأبطال وفارس من الفرسان، ولكن هذا الموقف لم يكن موقف شجاعة بطولية تحسب لفارس من فرسان المسلمين، وإنما هذا الموقف دليل إعجاز أنه يقف ليقول لهم: لن تستطيعوا أن تنفذوا إلي وإن لم أكن محاطا بعسكري وبجيوشي، فقد انصرفوا وبقيت وحدي، ومع ذلك أنا النبي لا كذب، لم يستطيع أحد منكم أن ينال مني. وهكذا دخل البطل إبراهيم في خضم البنيان المليء بالنار المحماة الشديدة. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يقول هنا سبحانه: قلنا، كلمة الله هي العليا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تكلم المفسرون كثيرا هنا وخاضوا في ذكر قصص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هو كلام من باب الإسرائيليات التي تروى ولا تصدق. إسرائيليات كثيرة هنا، وأن ملك النار قال: يا ربي أمرني بكذا، وملك الماء قال: يا ربي أمرني بكذا، وملك كذا قال كذا. وهنا قصة أن جبريل جاءه وقال له، قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل لك عندي طلب؟ قال: أما إليك فلا. قال: هل لك عند الله من طلب؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا كلام يقوله الناس، علمه بحالي يغنيه عن سؤال الناس، تقول الله، شغل بقى صوفية واخدين بالكم ولا إيه؟ هذا كذب. إبراهيم الذي امتلأ القرآن بأدعيته يمتنع عن الدعاء في هذا المقام. إبراهيم له أدعية كثيرة عظيمة في القرآن الكريم. القرآن مليء بدعوات إبراهيم. انظروا إلى آخر سورة إبراهيم، وانظروا إلى سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لم يقل إبراهيم مرة علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو على أثر إبراهيم الذي قيل له صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن لم يسأله عبده. ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نسأل ربنا ولو في شسع نعالنا. سل الله في الصغير والكبير، فإذا لابد من أن تدعو ربك، والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا هذا الخبر لا يصح. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال هو موضوع، وهو من الإسرائيليات، وإن كانت الصوفية تحتفي جدا بهذا الخبر، علمه بحال يغني عن سؤال. إذا ما فائدة الأدعية إذن؟ إذا معنى ذلك أن الدعاء يسقط، ويصبح الإنسان يتعامل بهذه القاعدة. ولكن إبراهيم دعا، وأعظم دعاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ثبت وهو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى ابن عباس في صحيح الإمام البخاري، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حسبنا الله يعني يكفينا رب العالمين، حسبنا الله يعني يكفينا الله، كما قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ليس معناها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، لا، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، هو وحده الذي يكفيكم. قل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فمن أعظم الأدعية. ولذلك قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري. هذا دعاء إبراهيم حينما جد الجد وألمت الملمات به وأحاطت به النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط، كفاية، يكفي ربي، سيكفيني، لأنه وعد بهذا. فقال: قلنا يا نار. إذا لم يأتي هنا كلام لجبريل أو لملك الماء أو ملك كذا، كل هذه الأمور ليست من الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري أمر بقتل الوزغ. الوزغ اللي هو ليه يا أخوانا؟ البرص، مش كده؟ البرص، مش كده؟ قال: كان ينفخ على إبراهيم. وفي رواية لأحمد: لم تكن دابة إلا تطفئ النار عن إبراهيم غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه. الوزغ اللي هو البرص. ولذلك قتله لو ضربته ضربة واحدة فقتلته لك 100 حسنة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل الوزغ. فالوزغ كان ينفخ في النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى المثل عندنا: ملك يا برص تنفخ الشيء بالعداوة، فهو بينفخ وليس له فائدة من النفخ إلا العداوة. وهناك للأسف بعض الناس عملهم النفخ من أجل أن يربوا العداوة بين الناس وبين بعضهم البعض. ورب العالمين كافي المؤمنين الصادقين نفخ هؤلاء وكيد ومكر الماكرين، نسأل الله السلامة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رب العالمين يقول كوني. هذا الأمر أمر كوني أم أمر شرعي؟ أمر كوني. الأمر الكوني إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فرب العالمين يأمر بكن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما معنى كوني بردا؟ الخطاب موضوع. بعض المفسرين يقول: قال جبريل للنار، الله يقول قلنا يا نار. الظاهر أن الذي قال هو الله، لأن الكلام هنا بقولي كوني من أفعال التكوين، وأفعال التكوين هذه من صفات الربوبية. يقول للشيء كن فيكون، فهو الذي خلق النار على هيئة معينة. وهو القادر وحده على أن يسلب النار الصفة، لأن من الذي جعل في الأشياء صفاتها؟ هو رب العالمين، جعل النار تحرق، وهو الذي جعل الماء يستقر على منسوب معين موحد. فإذا قال لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا ضد النواميس وضد القوانين الطبيعية. لكن من الذي أمر؟ هو خارق القوانين الطبيعية، هو الذي جعل النواميس نواميس، وهو القادر وحده على خرقها سبحانه وتعالى، على أن تخرق النواميس، لأنها بفعله وبخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت معجزة هذه الأمور، حينما تخرق النواميس لا تخرق إلا لنبي أو لولي ككرامة تتمة لمعجزة وآية النبي الذي يتبعه ذلك الولي، ولكن الولي لا يطلبها أما ولا يتحدى بها، وإنما الذي يتحدى بها من؟ النبي، لأن الله أمره بذلك. فتأتي الخوارق حينئذ، فالخوارق إن ظهرت تكون أعظم الآيات التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، لأن كل العقول ستزعن لها، لأن هذا أمر خارق لا يستطيع أن يأتي به إلا من؟ إلا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا تتحول النار إلى عكسها وإلى ضدها، برد، والبرد خطر على الإنسان، لو ظل الإنسان في داخل البرد لفترة طويلة سيضار. ولذلك جاءت الكلمة التالية وسلاما، فلو قال كوني بردا لآذى البرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ضعيف، الجسم ضعيف، لا يتحمل النار ولا يتحمل الثلج. فحينما تتحول النار إلى ضدها بردا، رب العالمين قال وسلاما. فإذا يا أيتها النار لا تحرقي إبراهيم بنارك أو بحرك، وفي نفس الوقت لا تؤذيه ببردك، فإن تحولت إلى برد لا تؤذيه وإنما يخرج سالما. والبعض قال إن كلمة سالما هذه القصد منها أنها تنوب عن المصدر وهي اسم مصدر، يعني وسلم الله سلاما على إبراهيم تسليما، ولكن اسم المصدر السلام، فناب مناب المفعول المطلق هنا سلمي، سلم الله عليه سلام. وابن عطية يضعف هذا القول ويقول لو كان ذلك لكانت مرفوعة وسلام، وسلام فهنا وسلام على إبراهيم. والصواب أنها بردا وسلاما، تصبح النار بردا وسلاما، فيسلم إبراهيم من النار ويسلم من البرد. ولذلك قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المفسرون هنا وقفوا عند هذه الآية وبدأوا يناقشون ما الذي حدث، هل سلب الله النار قدرتها على الإحراق، أم أن الله قد جعل في جسد إبراهيم خاصية لا تضار من الحريق، أم أن الله قد جعل حجابا حاجزا بين إبراهيم وبين النار؟ كل هذه الأسئلة نرى أنه لا محل له، لأن الذي خلق النار هو الذي قال كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والبعض للأسف، البعض للأسف يحاول أن يقيس أقوال الله وأفعال الله على أفعال البشر، فنحن كما لا نعي ولا نفقه ولا نستطيع كيفية أن نكيف حقيقة خلق النار ولا حقيقة خلق الماء ولا حقيقة خلق الهواء بل ولا حقيقة خلق الإنسان، لا نستطيع أن نكيف شيئا من هذه الأمور، وإننا خلقنا فوجدناها هكذا. فحينما يأتي كلام الخلاق العظيم سبحانه ليتكلم عن كونه قد قال لشيء من مخلوقاته شيئا معينا أو قولا معينا، وبناء على ذلك جعل شيئا لا يحرق أو جعل شيئا يحرق أو جعل الماء يكون فرقان، يكون فرقين كالطود العظيم، كل ذلك نسلم لله تسليما ونأخذ هذه الأمور على أنها من أفعال الله عز وجل التي لا نستطيع أن نكيفها. فنحن لا نستطيع أن نكيف ذات الله ولا أسماء الله ولا صفات الله ولا أفعال الله، لا نستطيع أن نكيف شيئا من هذه الأمور، بل هناك أشياء من مخلوقات الله نحن لا نستطيع أن نكيفها، فكيف نتكلم عن كيفيات أفعال الله سبحانه؟ والذي نعيه جيدا أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما، فجعل النار لا تحرق، وجعل النار لأنه لما قال كوني بردا كانت بردا، وقال لا كوني سلاما على إبراهيم فكانت سلاما على إبراهيم، فلم يؤذى إبراهيم. وهنا يقول على، لم يقل علي بل قال على إبراهيم الذي قيل عنه قبل ذلك سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، المدعو إبراهيم، واخدين بالكم المدعو، لا رب العالمين هو الذي ذكره. يا نار، النار تعرف إبراهيم، النار تعرف إبراهيم، رب العالمين يا نار كوني بردا، هذا ولي من أوليائي، هذا خليلي أيتها النار، خليل الرحمن في النار. أتظنون أن الخليل يحرق خليله بالنار؟ الخليل لا يحرق خليله بالنار، ولا يمس إبراهيم أي سوء على الإطلاق، لأن الله اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، فكيف يسمح لمخلوق أن ينال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل الرحمن يترك خليله في يد أعدائه ليتمكنوا منه ويحرقوه؟ إذن هذا أمر لا يتصور. ولذلك حتى النار حينما ألقي فيها قلنا يا نار، قلنا العظيم يتكلم بناء التي تدل على العظمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إبراهيم سلام على إبراهيم، وأرادوا به كيدا. الكيد هو كما ذكرنا لكم تفسيره قبل ذلك، أرادوا لأنهم مكروا به وكادوا له سرا، لأنهم من الممكن أن يكونوا قد خافوا من أنهم ساعة بناء البنيان وما شاكل ذلك يفر أو يهرب خارج البلد، فحينئذ ماذا يفعلون؟ كادوا له، أرادوا به كيد أن يحرقوا ويجعله عبرة لكل الناس حتى لا يعتدى على آلهتهم وينصرون بزعمهم آلهتهم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم العظيم، يقول فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين ما معناها؟ الأخسرين جمع أخسر، وأخسر هذا أفعل تفضيل، وهو مسلوب أفعل تفضيل مسلوب المفاضلة، لذلك لم يأتي بعده تمييز، يعني لا يقال أخسر الناس أو أخسر المشركين أو أخسر الظالمين، لا، وإنما أو أخسرهم ظلما أو وهكذا، وإنما قال سبحانه فجعلناهم الأخسرين مطلقا، فإذا هم أخسر الأخسرين مطلقا، أشد الخلق خسارة، أشد الناس خسرانا. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الشرك والصد عن سبيل الله ومعاداة أولياء الله، بل أرادوا حرق خليل الرحمن سبحانه. ولذلك تأتي آية أخرى في سورة الصافات فجعلناهم الأسفلين، فإبراهيم كان عاليا بأن الله كما قال وكلمة الله هي العليا، ولذلك رفع ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان إبراهيم عاليا بإعلاء الله له، ورفعه الله سبحانه وتعالى عليه، وجعلهم هم الأسفلين، وجعلهم هم الأخسرين. والخسران هنا لأنهم خسروا الدنيا والآخرة، والخسارة الدنيوية لأنهم أرادوا به كيدا فلم يتحقق كيدهم، وإنما الذي تحقق كيده من؟ إبراهيم، والذي تحقق كيده، ثم لما أرادوا به كيدا تحول كيدهم لإبراهيم إلى رفع منزلة إبراهيم. تخيلوا حينما ينتظر الجماهير العريضة أن يخرج إبراهيم من النار حطبا أو يخرج فحما، فإذا بإبراهيم يخرج لم تمسه النار بشيء، وكانوا يقولون من شدة إشعال النار واحتراقها كان الطائر لو مر عليها يسقط مشويا، يسقط محروقا من شدة هذه النار، فإذا به يخرج لم يمسه سوء على الإطلاق، معجزة. فإذا هذا الأمر رفع ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا يكون الذي كاد له هو الخاسر، بل هو أخسر الخاسرين، وإبراهيم هو المنتصر، وهم الأسفلون وإبراهيم هو الأعلى. فحينئذ كما قال الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لموسى، إنك أنت الأعلى، إذن هم الأسفل. فكذلك إن كان موسى الأعلى فإن إبراهيم أعلى وهم الأسفل الأسفلين، وكذلك هنا الأخسرين. هذه خسارة في خسارة الدنيا، أنهم باء كيدهم بالخسران المبين. وارتفع ذكر إبراهيم وكانت معجزة، هم الذين شاركوا في صناعة المعجزة وهي النار التي أشعلوها، فإذا بها تتحول إلى معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فحينئذ انقلب السحر على الساحر كما يقال، وإذا بهم يتحولونهم إلى الأخسرين. قال فجعلناه، والذي جعلهم الأخسرين من؟ رب العالمين، لأنه لا يكاد رب العالمين، كما قال سبحانه ومكروا مكرا في قصة ثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم مكروا لينالوا من؟ من رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام، حينما قالوا تقاسموا بالله، وخد بالك بيحلفوا بالله، المشركون يحلفون تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني إيه؟ ما معنى كلمة نبيتنه وأهله؟ يعني لنقتلنه وأهله ليلا في الظلام الدامس، لم يرنا أحد ونحن لم نرى أنفسنا، لنبيتنه وأهله في الظلام، ثم لنقولن لولي العصبة والأولياء الدم ما شهدنا مهلك أهلي، ويحلفوا ما شهدنا مهلك أهلي وإن لصادقوا، يعني إحنا صادقين لأننا قتلناهم وإحنا في الظلمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإن لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. واضح؟ إذا مكروا مكرا ومكر الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سيأتي وقتهم. ولذلك قال هنا سبحانه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه. إذن النجاة كانت مرتين، الإنجاء من النار كما قال في سورة العنكبوت فأنجيناه من النار، فهنا يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سورة العنكبوت أنه حينما خرج من النار وأنجاه الله من النار قال إني مهاجر إلى ربي، فكان إبراهيم هو أول المهاجرين إلى الله، أول من هاجر وترك قومه وأهله وبيئته ووطنه من أجل الله وحده هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكل مهاجر، كل مهاجر فهو متبع لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول المهاجرين. قال إني مهاجر إلى ربي، وفي سورة الصافات قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يذهب إلى الله. لماذا؟ لن أعيش معكم بعد اليوم، أنتم أردتم قتلي وأنا لم أفعل معكم شيئا على الإطلاق، كل الذي فعلته أنني دعوتكم إلى التوحيد، دعوتكم إلى ربي. طبعا هم لن يستطيعوا أن ينالوا منه بعد اليوم، يئسوا منه تماما بعد هذه المعجزة، ولذلك خرج أمامهم لم يستطيع أحد أن يناله بسوء، لدرجة أنه في الأخبار الإسرائيلية أن النمروس قال له من ربك هذا الذي فعل بك كذا وكذا، لأقربن إليه 4000 بقرة، أقرب إليه هذا الإله العظيم. فقال بشرط أن تترك ما أنت عليه من شرك، قال ولايتي ومكانتي وما شاكل ذلك. هذا كلام يروى ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خلاصته أنهم ما استطاعوا، يعني واحد يخرج من النار بهذا الأسلوب، من يستطيع بعد ذلك أن يناله بسوء أو أن يقترب منه أصلا؟ ولذلك هو هاجر هنا ليس متخفيا ولا خائفا من أحد، بل خرج أمام الناس. فقال الله تعالى ونجينا، نجاه الله في المرة الإنجاء الأول من النار كما قال فأنجاه الله من النار، لكن هنا النجاة من الشرك، وألا تتراءى ناراهما، لا يعيش مع المشركين بعد اليوم، كما قال الله في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك قال قد كانت لكم أسوة حسنة، قال إلا قول إياكم أن يكون لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لأبي، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى آخره. ثم يقول لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن إبراهيم لكم فيه الأسوة والقدوة في هذا الأمر في البراء والولاء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، الله ينجيه من أن يعيش في وسط المشركين حتى لا يرى الشرك وينتقل إبراهيم، مع أن إبراهيم سينتقل من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة، وفي كل بلدة سيجد الشرك فيدعو الناس إلى التوحيد ويؤسس عليه الصلاة والسلام الأبنية التي يعبد الله فيها وحده كما ستعلمون الآن. يقول ونجيناه ولوطا، لوط يذكر هنا، من لوط؟ إنه ابن أخيه، لوط ابن أخي إبراهيم، إبراهيم كان عمه، وكان في ذلك الوقت قد تزوج بابنة عمه السيدة سارة، وهم الثلاثة الذين عانتهم الآيات بقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه فآمن له لوط. في البلد كله لم يؤمن لإبراهيم إلا لوط عليه الصلاة والسلام فقط. ولوط جزاه الله جزاء عظيما كما ستعلمون من الآيات التالية. رب العالمين جعل لوطا ماذا؟ نبيا رسولا، الذي آمن بإبراهيم وصبر وصمد وثابر مع إبراهيم، آتاه الله النبوة وآتاه الله الحكمة والعلم كما قال هنا في هذه الآية. قال ونجينا، رب العالمين نجى من؟ نجى إبراهيم ولوطا إلى الأرض. قولوا نجيناه إلى، المنتظر أن نقول نجيناه من، لقد علمنا أنه نجاه من المشركين ونجاه من النار، لكن نجيناه إلى، يبقى هذا مضمن فعل ونجيناه ولوطا. الإنجاء هنا المقصود به نجيناه مع الإخراج إلى الأرض، فأخرجناه إلى الأرض التي أو هاجر إلى الأرض. فإذا رب العالمين نجاه وجعله يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يبقى من الممكن أن يكون مضمنا هذا، أو يكون هناك حال محذوف تقديره ونجيناه ولوطا متجهين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فكانت وجهتهم الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كلمة الأرض لو جاءت هكذا الأرض فإذا تعني الأرض كلها، كما قال وقطعناهم في الأرض أمما، قطعنا بني إسرائيل في الأرض أمما، وكما قال في آخر سورة الإسراء: وقلنا من بعد، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، ليست الأرض التي هي الأرض المقدسة، وإن قال بذلك بعض أهل العلم ادخلوا الأرض المقدسة، وإنما اسكنوا الأرض يعني تفرقوا في الأرض، كما قال: وقطعناهم في الأرض أمما. ورجحنا أن هذا هو المقصود بقوله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة الضربة الثانية، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وارجعوا إلى تفسير سورة الإسراء، فلما يقول اجعلني على خزائن الأرض يكون المقصود يتكلم عن أرض مصر، ويقول لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يبقى الأرض. لكن لما تيجي موصوفة بوصف بقى، إما تكون الأرض يستخدم فيها الألف واللام التي تفيد التعريف، التي تفيد العهد، العهد الأرض المعهودة التي كنا عليها في أرض مصر، أو يكون المقصود بالصفة التي اتصفت بها، كما يقول هنا: الأرض التي باركنا، فهي موصوفة، الأرض التي باركنا فيها للعالم. ما هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين؟ سنسمع بعد ذلك في الآية 81: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء إلى الأرض التي تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فالأرض التي كانت تجري إليها، أو الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، المقصود أرض الشام وفلسطين، فهذا هو المقصود. وإن قال البعض إنها مكة، كما قال الله تبارك وتعالى عن مكة إنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، نقول: ولكن المقصود هنا بالأرض المباركة هي أرض الشام، لأنها التي انتقل إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها هي التي قال أيضا فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا الأرض التي حوله مباركة، فيقول: ونجيناه ولوطا، لوطا معه، وبالتبع امرأته، وامرأته لم تذكر، لأنها حينما تنتقل المرأة مع زوجها لا تذكر، لا تذكر، ليس لأنها مثلا ليست ذات شأن، وإنما الرجل حينما ينتقل ينتقل بأهل، ينتقل بامرأته ولم يكن معه أولاد كما ستعلمون. فيقول: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض التي بورك فيها للعالمين هي الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها، ما حول بيت المقدس. والعالمون المقصود بكلمة العالمين ليس العالمين في كل زمان ومكان، وإنما المقصود كما قال سبحانه: ولقد أنه فضل بني إسرائيل وفضلتكم على العالمين، فعالمي زمانهم، المقصود بعالمي زمانهم، وليست الأزمنة التي ستأتي في مستقبل الزمان. يبقى رب العالمين لما فضل بني إسرائيل على العالمين لم يفضلهم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما فضلوا على العالمين في زمانهم هم، فلم يفضلوا على الأمم السابقة ولا على الأمم اللاحقة، وإنما على العالمين في زمانهم. فيقول: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فما المقصود بكلمة البركة؟ البركة بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدنيوية الخصب والزراعة والبساتين والطعام والشراب والماء العذب الموجود في هذه البلاد، فهذه البلاد عذبة المياه، هذه البلاد فيها خصب، فيها أشجار، فيها بساتين، فيها أشياء من الطعام والشراب وما شاكل ذلك، الأمور الطيبة، لدرجة أنه موجود فيما بقي بين يدي الناس اليوم من التوراة المنسوبة لموسى، أن الله وعد بني إسرائيل أن يعيشوا في فلسطين، وقال عنا إنها أرض، أرض تفيض، هذه الأرض تفيض عسلا ولبنا، دليل على ماذا؟ على كثرة الخيرات فيها. هذا من باب الأمور المادية، أما المعنوية فهذه بل البلاد سيكون فيها النبوة لأزمنة طويلة، سيأتي إبراهيم ويرزق بإسحاق ومن بعده يعقوب، ثم تنحصر النبوة في الأسباط الاثنى عشر مرورا بأول نبي في سلالة إسرائيل وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، واستمرارا للنبوة حتى يأتي داود وسليمان ابنه، ثم تستمر حتى يأتي زكريا ويحيى، ثم تختتم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك كان في تلك البقعة المباركة، في تلك الأرض المقدسة فلسطين وما حولها، هذه كانت فيها النبوات، ونزل فيها التوراة، ونزل فيها الزبور على داود عليه السلام، وكذلك كان الإنجيل إنجيل المسيح الذي ولد في الناصرة، وكذلك صحف إبراهيم المقدسة التي كانت معهم. إذن هي أرض مباركة، البركة فيها بركة دينية وبركة مادية. ضعوا في اعتباركم أن إبراهيم حينما يبني مع ابنه الأكبر إسماعيل أول بيت وضع للناس بمكة، بجبال مكة، إذا به ينتقل إلى هناك ويذهب إلى زوجته سارة ويرزق بإسحاق، وبعد 40 سنة من بناء بيت الله الحرام عند الذي هو الكعبة المشرفة، يقوم ببناء البيت الثاني وهو بيت إيلاء، بيت المقدس، المسجد الأقصى، يقوم ببنائه. فإذا قام ببناء بيتين ولا يوجد على الأرض أبنية منتسبة لأنبياء سوى ثلاثة، بيت الله الحرام في مكة، والبيت الثاني الذي بناه إبراهيم أيضا مع إسحاق، بنى مع إسماعيل الكعبة، وبنى المسجد الأقصى أين؟ في فلسطين. وجاء محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ليبني في المدينة في طابة في طيبة، يقوم ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم. والثلاثة المساجد منسوبة لأنبياء ورسل من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ولذلك كان المسجد الأقصى، الأقصى لماذا سمي الأقصى؟ الأبعد. يبقى معنى ذلك أن هناك مسجد قصي، ما هو يوجد قصي ويوجد أقصى. فذلك هذا الكلام كان تعليم ليعلم رب العالمين سبحانه وتعالى أن مسجد محمد سيبنى، مسجد محمد سيبنى. وهذا الكلام كان في العهد المكي، سورة الإسراء مكية، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هناك مسجد قصي بعيد عن مكة لكنه ليس الأبعد، الأبعد فين؟ في فلسطين. يبقى في البعيد، أين البعيد؟ حينما ينتقل محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يبقى عند المسجد الأدنى اللي هو في مكة، لأن الأدنى هي أدنى الأرض، هي سرة الأرض. ثم بعد ذلك المسجد القصي، مسجد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الأقصى. فإذن هنا يقول الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه القصة تذكر هنا في الرد على المشركين، وكأن الله يقول للمشركين من أهل مكة محمد كإبراهيم، إبراهيم الذي حطم الأصنام، إبراهيم أبوكم الذي تنتسبون إليه وتتشرفون بالنسبة إليه، ومجدكم وشرفكم مبني بناء على ماذا؟ على وجود الكعبة بينكم، وهي بيت من؟ بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب إبراهيم هذا الذي حطم الأصنام وأنتم تصنعون الأصنام في بيت الله الحرام، ومحمد ابن إبراهيم يدعوكم إلى ما دعا إبراهيم أباه وقومه إليه، وأنتم آزيتموه وسخرتم منه وفعلتم كما فعل المشركون مع إبراهيم، وستسعون إلى النيل منه، وسينصره الله عز وجل عليكم كما نصر أباه إبراهيم على قومه. ليس هذا وفقط، بل محمد سيهاجر كما هاجر أبوه إبراهيم. أبوه هاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ومحمد سيهاجر إلى حرم آخر مبارك هو أرض المدينة. إذن انظروا إلى الإسقاطات كما يقال. إذن القصة مسوقة بين يدي القوم، والآيات المكية كانت فيها إرهاصات بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقال محمد إلى مهاجره كما انتقل إبراهيم إلى مهاجره، سينتقل محمد عليه الصلاة والسلام إلى مهاجره، وسيفتح مكة في يوم من الأيام، وله الغلبة والنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. انظروا إلى هذه الآيات العظيمة. هل رب العالمين وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب بمجرد الهجرة؟ هاجر إبراهيم وهو شاب صغير، ومع ذلك يقول اربطوا الآيات بعضها ببعض. يقول في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إذن إبراهيم لم يؤت إسحاق ويعقوب بمجرد خروجه، وإنما بعد عمر طويل، بعد أن بلغ من الكبر عتيا. ولذلك حينما تنظرون إلى قصة ميلاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والذي ولد من هاجر ولم يكن حينئذ قد حصل على هاجر، لأنه سينتقل بعد ذلك، هو سينتقل إلى حران، وينتقل من كوسة إلى حران، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مصر، ثم ينتقل إلى فلسطين، ويأخذ من مصر أمنا هاجر، أم العرب هاجر المصرية، أم العرب جميع العرب أمهم من؟ هاجر. نحن نتشرف أنها مصرية من هذه الأرض، أمكم أيها العرب، كما يقول عبد الله ابن عباس إنها أمكم يا بني ماء السماء، أمكم هاجر المصرية. حتى تعرفوا علاقة المصريين بالعرب، المصريين القدماء، لأن البعض حينما يتكلم عن المصريين يتكلم ويخوض في الكلام بسفه. لا، كل بلدة لها مكانة معينة، ومصر لها مكانة معينة. أمكم يا عرب هاجر، أم إسماعيل. أضيف إلى ذلك أن رب العالمين لا نعلم أن جبلا في الدنيا ولا جبال مكة رأت رب العالمين، وإنما الجبل الذي تجلى له رب العالمين هو جبل الطور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. البقعة المباركة التي رأت رب العالمين سبحانه وتعالى. أضيف إلى ذلك نزول الوحي، وليس الوحي بل سمع موسى كلام رب العالمين، وهو أعلى درجات الوحي. أستغفر الله، قلت ليس الوحي، لا، هو أعلى درجات الوحي، هو السماع المباشر من رب العالمين عند جنوب سيناء. كما تعلمون قصص طويل من الممكن أن نتحدث عنه في فضل هذه الأراضي المباركة، ولذلك قال من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في سيناء، من مباركة باركها رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول ووهبنا له إسحاق. متى وهب إسحاق لإبراهيم؟ قبل أن أبدأ حتى لا أنسى، رب العالمين قال في سورة مريم فلما اعتزلهم المشركين، فلما اعتزلهم، وممكن يأتي الجزاء متأخرا، فلما اعتزلهم، اعتزل من؟ أبا وقومه. فلما اعتزلهم وما هي الهجرة. ولذلك قال الإمام القرطبي هذه الآيات أصل في الهجرة والاعتزال. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أتترك شيئا لله ولا يعوضك الله؟ أتظن أنك من الممكن أن تترك شيئا لله ولا يعوضك الله؟ أبدا، لازم يعوضك. فلما اعتزل أباه وقومه وخرج فريدا جريدا وحيدا، مولود سيتركه ويذهب لأنه سيصبح رسولا فيرسل إلى سدوم وعمورة، سيترك ويصبح إبراهيم وحده. هل رب العالمين لن يعوض إبراهيم الخليل؟ لا سيعوضه. ولذلك قال ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أصبحت أسرة أنبياء، ومنهم استمر المد العلمي والديني والوحي الأعلى حتى لم يمت إبراهيم إلا وقد قرت عينه بوجود حفيده النبي الرسول يعقوب عليه الصلاة والسلام. فقال إبراهيم حينما خرج من النار وقال إني مهاجر إلى ربي، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. هذا الدعاء استجيب له بعد عمر طويل، فوهب له من؟ فبشرناه بغلام حليم. فرق بين الحليم والعليم في سورة الزاريات، ها؟ وبشرناه بغلام عليم إسحاق. ولذلك إيه؟ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها قالت عجوز عقيم زقت من صار. تمام. ولذلك جاء الكلام عن الذهاب إلى قوم لوط، لكن بالنسبة لسورة الصفات تقول فبشرناه بغلام حليم إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن دي قصة إسماعيل. إذن إبراهيم لما دعا دعا بمن؟ رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بمن؟ قولوا بغلام الحليم. احفظوا بقى يا أخواننا، أنتوا تطلعوا من هنا تفسروا بقى بعد كده. فبشرناه بغلام حليم اللي هو مين؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ركزوا في هذا الأمر. يبقى الدعاء الذي دعا استجيب له، انتهى الأمر. لكن بعدها يأتيه بدون دعاء نافلة، لأنه زيادة على استجابة الدعاء. ولذلك بعد أن انتهت قصة الذبيح في سورة الصفات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما مؤمن محسن وظالم لنفسه مبين. إذن جاء بعد ذلك البشرى بإسحاق بعد نجاة إسماعيل من الذبح. تمام. يبقى القصة هكذا تتوالى. فيقول ووهبنا له إسحاق على الكبر بقى بعد إسماعيل، مع إن إسماعيل وإسحاق على الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، لكن هنا يقول ووهبنا له إسحاق الأسرة التي عاش معها، بعكس إسماعيل عاش مع أمه مع بني جرهم في جزيرة العرب. فيقول ووهبنا له إسحاق. إذا لما ترك لله القوم والأهل عوضه الله بهذه الأسرة العظيمة، أسرة الأنبياء. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. العلماء قالوا هل نافلة حال من يعقوب؟ لأن إسحاق هو ابنه، وابن ابن يقال عنه نافلة، يبقى يعقوب هو اللي نافلة، أم إسحاق ويعقوب نافلة؟ لو نظرنا إلى كون الدعاء كان بإسماعيل رزقه الله إياه، إذن إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على الدعاء. وهذا قول لكثير من المفسرين، ونقله ابن كثير في أول ما نقل في قوله نافلة بمعنى عطية، فكلمة النافلة عطية. ولكن هناك قول آخر أن النافلة هو، لأن كلمة نافلة في العبادة صلاة السنة نافلة لأنها زيادة على الفريضة، فيعقوب نافلة زيادة على الابن ولد الولد الحفيد لأنه ليس ابنه لصلبه. ولكن لو قلنا إن نافلة بمعنى العطية، إذا معنى ذلك أن إسحاق ويعقوب هما النافلة، وهذا يتنزل على ما ذكرناه من كون إسماعيل هو الذي كان في مقابل الدعاء. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا، يعني كل منهم، كلا يعني كل من هؤلاء المذكورين جعلنا صالحين. من؟ قالوا إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، والمحققون قالوا لا بل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما لوط فسيذكر بعد ذلك في قوله وحده إنه من الصالحين. يبقى لوط سيتحدث عنه وحده لأنه انفصل عن إبراهيم وذهب إلى سدوم وعمره وأصبح نبيا رسولا مستقلا، حتى نبوته مستقلة عن نبوة إبراهيم، لم يكن تابعا لنبوة ولرسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كم في النية أن نتمم هذه الآيات، يعني الوقت جرى بنا نكملها بإذن الله ونقف عليها لنفسرها، لأن هذه الآيات والكلام عن الأنبياء لا يشبع منه، والله والله لا يشبع منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.